الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وذلك لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها وتحقيق ما جاءت به الرسل كتمكن ابن عربي في طريقه التي سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف. وكما قلنا، هذا سهر وردي آخر، فهما اثنان: أبو الفتوح وأبو حفص. قال: وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق، يعني أن يوضح ذلك ويجلى بأدلة الكتاب والسنة والحس والفطرة والعقل. قال: وإثبات تعينه منفصلا عن المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء، فليس هو مخالط لمخلوقاته، بل هو مستو على عرشه جل وعلا في علوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وإليه كان معراج خاتم الأنبياء. وقد ذكر السهروردي في عقيدته المشهورة قوله: بلا إشارة ولا تعيين. وهذه هي التي استطال بها عليه هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض والتعطيل أو الإلحاد والوحدة والحلول. وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا: لا إشارة ولا تعيين. وأدلة الكتاب والسنة دلت على إثبات الجهة، وهي جهة العلو، علو يليق بجلاله وعظمته. وقد صحت الإشارة إلى جهة العلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رفع إصبعه إلى السماء ونكثها على الناس وقال: اللهم فاشهد. قال: وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا: لا إشارة ولا تعيين، بل عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى. فجعلوا المخلوق الخالق والخالق المخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقولون في أذكارهم: ليس إلا الله، بدل قول المسلمين: لا إله إلا الله، يعني ليس في الوجود إلا الله، فكل ما في الوجود تعالى الله عن قولهم، زعموا أنه هو الله. قال: لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود، فلا موجود إلا هو، والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءا منها ولا صفة لها، بل هو بائن عنها. ويقولون إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من الموجودات، فلا إله إلا هو، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وكما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وكما قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، الآية. وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد، ولا غير يمكن أن يتخذ وليا ولا إلها، بل هو العابد والمعبود والمصلي والمصلى له، كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلت، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة. ومعناه القول بوحدة الوجود،

وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، إلا أنه أجلهم 4 أشهر من حين حجة أبي بكر، وكانت في ذي القعدة. وفي هذا الأخير خلاف، هل كانت في ذي الحجة أو في ذي القعدة؟ ولكن المقصود أن لحكم كثيرة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9، وأرسل أبا بكر بالحج. قال: وقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الآية. وهذه 4 التي أجلوها 4 الحرم. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 9 قبل إرسال أبي بكر أميرا على الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركي العرب وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم. هذا كله استطراد لتأكيد أن وفد عبد القيس إنما كان قبل السنة 9، يعني قبل فرض الحج، لأنهم ذكروا أنهم يخافون أهل نجد، وكونه عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك في 9 دل على أن هؤلاء كانوا قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم، ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف، ولم يتخلف إلا منافق أو 3 الذين تيب عليهم أو معذور، يعني ممن رخص له. فالمتخلفون 3 أقسام. قال: ولهذا لما استخلف عليا على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه، فاتبعه علي وهو يبكي فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه، وفيها رجال من أهل القتال، وذلك لأنه لم يكن حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام مكة والمدينة وغيرهما ولا يخيفهم. ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على الموسم يقيم الحج والصلاة، ويأمر ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود، إذ كانت عادة العرب ألا يقبلوا إلا من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته. فهو أراد أن يؤكد الأمر بإرسال علي رضي الله عنه أرضاه، تأكيدا لإمارة أبي بكر وما يدعو إليه أبو بكر. قال: والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك. وأما حديث ضمام فرواه مسلم في صحيح عن أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى الرجل وقال: والذي بعث بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال: وعن أنس

قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. وفي لفظ أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل. وحديث النعمان هذا قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعيد بن العاص كما ثبت ذلك بالصحيح. فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال سائلين. أما حديث ابن عمر فإنه مبتدأ، وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر. استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا كما تقدم معنا كثيرا ما يصنعه حبا منه رحمه الله للعلم وإفادة وتحقيقا وزيادة في الإيضاح، فقد يخرج ذلك القارئ والسامع عن أصل المسألة، ولكن من عرف منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطريقته عرف أن هذه كالجمل المعترضة التي فيها إيضاح لمسائل تمر به من حبه للعلم وحرصه على الأمانة فيه والإفادة، يستطرد ويذكر ما فتح الله عز وجل عليه به. وذكر هذا كما ترون يريد أن يشير رحمه الله تعالى أولا إلى أن عدم ذكر الحج في حديث وفد عبد القيس إنما كان لأن وفد عبد القيس كان أمرهم ووفادتهم قبل فرض الحج. ثم استطرد فذكر بالمناسبة قصة ضمامة ابن ثعلبة وما شابهه من الأحاديث المروية في هذا الباب، وأفاد أن ذكر الحج في بعض الروايات يحمل على أحد أمرين: إما أنها قصة أخرى وقعت بعد فرض الحج فلا ينافي ذلك قصة وفد عبد القيس، وإما أن يحمل ذلك على أنه خطأ وقع في بعض الروايات انفرد بها مسلم، وبه يعلم شفوف الإمام البخاري رحمه الله وإمامته في هذا الفن. وهذا كثير، حيث نجد أن الإمام مسلم رحمه الله يتفرد ببعض الألفاظ لا يذكرها الإمام البخاري رحمه الله، والحديث واحد والحديث واحد. مثلا في هذه الروايات جاء ذكر أفلح وأبيه إن صدق، فهذه انفرد بها مسلم ولم يذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وهو يدل على ما أشار إليه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، قال كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابر قال: قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فكان من فقه أبي بكر أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر، والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فمفهوم الآية أن من لم يفعل ذلك فإنه لا يخل سبيله، أي يقاتل. قال: وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والزكاة، فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس، فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة ونسبة لهم إلى الكذب، إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكره، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره. فبهذا يعلم أن أحد الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيهما ما بين قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا تارة وبهذا تارة، والقرآن يصدق ذلك، فإن الله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط، كما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقا لهذه الآية، يعني أمرت أن أقاتل الناس، وذكر فيه الصلاة والزكاة. قال وأيضا فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون، ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه بحق نفسه، ولكن عن هذا جوابان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة بأول أوقات الوحي، بل قد ثبت في الصحيح أن أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أنزل عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء، فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال، وآخر سورة اقرأ أسجد واقترب، فأول السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود، والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال، فأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجود، والقراءة أول أقوالها المقصودة وما بعده تبع له. ومعناه يريد أن يبين أن الصلاة فرضت مبكرة في أول ما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ويؤيده ما روي في هذا الباب من أحاديث. قال وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج وكانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر وقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شيء، فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد وحرم عليهم الكلام. والأحاديث في هذا كثيرة، وقد أشار في التعليق إلى بعض هذه الأحاديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أنه أمرهم في أول الإسلام بركعتين في أول النهار وركعتين في آخره أو في الليل، وأنها فرضت خمس صلوات في المعراج، وكذلك أنها أقرت في السفر وزيدت في الحضر كما جاء في حديث عائشة وغيرها، وقد أشير إلى معنى ذلك في التعليق. قال رحمه الله تعالى وكلها أحاديث صحيحة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه. قال رحمه الله تعالى وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة، ويدل عليه أحاديث فرضية الأذان كما هو معلوم، فإنها كانت في المدينة في رؤيا عمر وغيره من الصحابة. قال وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة، وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضا، ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة، فكانت الزكاة على غير تقدير معين، كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا من الزكاة لكنه كان مجملا ولم يكن مفصلا على ما جاء ذكره في الأحاديث التي ذكرت بعد الهجرة في المدينة. قال: وأما صوم شهر رمضان فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقال الطائفة: فرض سنة 6 من الهجرة عام الحديبية باتفاق الناس. قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا، لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون: إنما وجب الحج متأخرا، قيل 9 وقيل 10، وهذا هو الصحيح، فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وهذه الآية في آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب، نزل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى وناظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب، وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الذي حققه في مواضع من كتبه، وهو الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة على هذا التدريج في فرض الفرائض. قال: وغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى، لما أمر الله بذلك في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة، يعني مما يؤكد أنه إنما فرض في السنة 9. قال: وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وكان قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح كما قد بيناه، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين هذا الحي وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك أهل نجد من تميم وأزد وغطفان، لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس هم من ربيعة ليس من مضر. ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج. وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج، كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما، مع قولهم إن هذه الأحاديث هي في قصة ضمام، وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا، وفيحتمل أن تكون قصة أخرى ويحتمل أن تكون قصة واحدة، وكما نرى شيخ الإسلام يميل إلى أن ذلك مما أخذ على ما في صحيح مسلم، فما في البخاري أصح من عدم ذكر الحج، وهذا أقرب. قال: وأما قوله: أتم الحج والعمرة لله، فليس في هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك، وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا، فأمروا بالإتمام وبين لهم حكم الإحصار، ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج، فعلم أن هذا حكم ليس فيه الوجوب، بل من دخل في العمرة وهي مستحبة فوجب عليه الإتمام، ووجوب الإتمام لا يعني فرضية هذه العبادة، لا يعني فرضية هذه العبادة. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.